السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كلنا يعرف أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته لاقى من المشركين ما لاقى من الأذى، من الاستهزاء، حتى أنه ما يدخل فج من فجوج مكة ولا سكة من سككها إلا يسمع تلك الكلمات التي ربما تجرح وربما أدمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كاهن، شاعر، ساحر، مجنون. ثم حدث بعد ذلك أن تطور الأمر إلى قضية اتهامه في عرضه الشريف وفي فراشه الطاهر مع أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فلما كان القرآن ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام يؤيده ويؤكد موقفه ويؤكد صدق رسالته ويؤكد أمانة هذا النبي الكريم المبارك، نزلت آيات وهي جزء من الإعجاز، إعجاز القرآن، يعني تنزل سورة اسم البقرة وتتحدث عن قصة البقرة مع بني إسرائيل، ثم يأتي ذكر بعض الحيوانات في القرآن. جاء أكثر من 27 حيوان ذكرت في القرآن الكريم، ذكر الحمار أكرمكم الله، ذكر البغل، ذكر كذلك البقرة، ذكرت النحلة والنمل، وذكرت كذلك بعض الطيور، وذكر عدد من الحيوانات كالفيل وغيره والبعير والجمل، كلها ذكرت في القرآن. فلما سمع كفار قريش ذكر الحيوانات، البقرة تارة والعنكبوت تارة والفيل تارة والحمار تارة، تقدم أبو جهل وغيره فقالوا إن محمدا يضحك على عقولكم، يأتي ببقرة يقول قرآن، ويأتي بهدهد ويقول قرآن، ويأتي بحمار ويقول قرآن. ثم جلس يسخر من نبينا صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله جل وعلا عليه: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. فجاء الإعجاز أدق من ذلك، فما فوقها. فالقرآن يسكت هؤلاء، والله تبارك وتعالى جعل في القصص عبرة وفي الأنعام كذلك عبرة. والله جل وعلا يقول: إن لكم في الأنعام إيش؟ لعبرة. سورة سماها الله الأنعام وفيها عبرة. العبرة وش معنات العبرة؟ لما قال الله جل وعلا: لقد كان في قصصهم إيش؟ عبرة، ليست فقط من باب التذكير وهذا جزء من هذا المعنى، لكن عبرة بمعنى العبور، يعني تنقلنا من موقع ونعبر إلى موقع آخر. بمعنى المفروض اليوم وأنا أتكلم عن قصة من قصص القرآن، لسنا نأتي بقصص سوالف مجالس كما يقال، ولا من نسج الخيال ولا حكايات أطفال، لا، أنت إذا سمعت قصة من قصص القرآن الكريم مباشرة تذعن وتؤمن أنها قصة حدثت على وجه الأرض، ولا بد من العبرة، لا بد أن نخرج الليلة، ليس لأن المتحدث الضعيف الذي يجلس أمامكم، لا، لأن القضية قضية قرآن، وأحسن الكلام حينما تتكلم بكلام رب العالمين تبارك وتعالى. الهدهد وهو عنوان محاضرتنا هذه الليلة إن شاء الله، طير، يقول بعض العلماء كالسيوطي مثلا في كتابه الإتقان أن الله تبارك وتعالى سمى 10 أجناس من الطيور، وذكر منها النحل، وذكر منها كذلك الهدهد، وذكر منها الغراب الذي جاء في قصة ابني آدم، وذكر كذلك العنكبوت، وذكر غيرها من تلك الطيور التي جاءت 10 أجناس في القرآن الكريم. لماذا الهدهد؟ والهدهد خطير. الهدهد من مكانته في الإسلام أننا نهينا عن قتله وعن صيده، ومنهي الإنسان أن يقتل هدهدا، لأن هذا الهدهد قام برسالة كبيرة عظيمة، ولذلك أصبحت له المكانة إلى اليوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهانا

ثم إيش؟ ثم أناب. لا يزال رجل وقاف ورجاع ومتذكر. هنا ماذا قال؟ هو عرف ان المسألة مسألة امتحان، فقال ربي ايش؟ ايش قال يا اخوان؟ ربي اغفر لي، يدعو ربه: يا رب انا اعرف انك الى الان تنظفني، انا اخطأت يوم تركت الصلاة او اخرتها بسبب الخيل، ومع ذلك ضحيت بها حتى ترضى، وما زلت يا رب وفتنتني هالمرة، انا استاهل، ولكنني سأنظف نفسي وسأظل وألح. قال ربي اغفر لي، دعا ربه حتى ينتهي وينقى. وهذا فيه دليل على أن يعرف أن الله تبارك وتعالى قريب منه. إنك أنت الوهاب. لكن قبلها ماذا قال؟ ربي اغفر لي. لما ابتلاها الله الفتنة الثانية وصبر، الآن فتحت لك أبواب السماء. وش قال؟ شوفوا الطموح. وهب لي إيش؟ ايش؟ ملكا لا ينبغي. ما قال عطني عوضني الخيل، انا الان طمعت في كرمك. وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. ابغى ملك ما حصل عليه لا قبلي ولا بعدي احد. شوفوا الدعوة: هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. والمن هنا المعنى بها الزمنية. ولذلك الله جل وعلا يقول: فمن يهديه ايش؟ من بعد الله. الزمنية. ويسأل ربه جل وعلا ان يعطيه ملك لا ينبغي لأحد من بعده، انك انت الوهاب. وش كانت اجابة رب العالمين؟ قال الله: فسخرنا له ايش؟ ليش الله ما عوضه بخيل؟ الخيل كانت وظيفتها يركب عليها، صح؟ الآن بعوضك يا سليمان بعد الإنابة وبعد العودة وبعد المعرفة. قال الله: فسخرنا له الريح. الخيل توصلك؟ لا، بنعطيك أسرع، خذ الريح. تجري إيش؟ بأمره. الخيل كل من ركب عليها أخذته، لكن هالريح خاصة لك يا سليمان، لا تجري إلا بأمرك. عوضك الله عما أنت تركت الأمر لأجلي وقطعت السوق والأعناق. قال الله جل وعلا: فسخرنا له الريح تجري بأمره. والريح هذه ذكر الله عنها، قال: غدوها ايش؟ شهر، ورواحها هذا فيها 60 ضعف. بمعنى الخيل التي كان يركبها عشان يقضي مشوارا واحدا، ان صحت التسمية، فهو يذهب شهر، غدوها شهر ورواحها شهر، لكن الله عوضه بالريح، اختصر هالمسافة واختزلها، فأصبح النهار يركب عليه يذهب، ويأتي في الليل بالريح إلى أبعد مكان. وكان التسخير من الله جل وعلا. قال الله: رخاء. وش معنى الرخاء؟ حيث أصاب. وش معنى الرخاء؟ الله سخر الريح تجري بأمره رخاء. وش الرخاء؟ يعني بسهولة وسلاسة. انت اليوم تركب احسن طيارة، لكن تتفاجئ فوق يقول لك: اربط حزام الامام، الامان عندنا ايش؟ مطبات هوائية، وربما ما تنزل الطيارة في موقع احيانا بسبب الاجواء والامطار وغير ذلك، وتشعر احيانا باهتزازها. لكن هنا لا، تركب يا سليمان على هذه الريح بكل سلاسة، لا تهزك ولا تخضك ولا تتحرك وانت تسير معها. وهذا تسخير رب العالمين. ثم سخر لها شيء ثاني، قال: والشياطين كل ايش؟ بناء. اول شيء سخر لها الريح في السماء، ثم الان جاء على سطح الارض. قال الله جل وعلا: والشياطين كل بناء. القدور الراسيات والبنايات الفاخرة والضخمة، كانت الشياطين بامر سليمان تبني ما على ظهر الارض. قال الله جل وعلا بعد ذلك، قال سبحانه وتعالى: كل والشياطين كل بناء ايش؟ وغواص. حتى في البحر سنسخر لك، حتى داخل البحر، من يخرج لك لآلئها، ومن يخرج لك كذلك كنوز هذا البحر، ويسخر كذلك السماء والأرض والبحر. تحت أمر سليمان لحكمة الله. البحر يمشي عليه سليمان يقولون كالزجاج. ولذلك لما جاءت بلقيس إليه فلما رأته حسبته إيش؟ لجة. لو تدخل لك على واحد بانيلة في فليلته زجاج وحاط تحتها سمكتين قلت يا أخي والله شفت عنده شيء غريب. والمسألة جهد بشري، لكن هذا البحر كأنه لجة صفاء ويرى منه صفاء. حتى ولذلك لما دخلت بلقيس قالت حسبته لجة، وذكر الله أنه إيش؟ صرح إيش؟ ممرد من قوارير. إيش معنى ممرد؟ فيه الصفاء وكأنك ما تشعر فيه زجاج أصلا. الذي سخر هذه لسليمان من؟ ثم اسمعوا ماذا قال الله، كل هذا ترى عشانه بس رجع في تأخير صلاة. قال الله جل وعلا، ما أجمل اللجوء إلى الله، هذا عطاؤنا. هذا عطاء من؟ لو تدخل على أكبر حاكم وأكبر كريم وأكبر ملك من أهل الدنيا والله ما يعطيك مثل هذا العطاء. قال الله جل وعلا، هذا عطاؤنا، هذا لك، فمن أو إيش؟ أو أمسك بغير حساب، أنت المسؤول. طيب وقفنا، انتهى العطاء. قال الله بعدها ماذا قال؟ وإن له إيش؟ هذا عندكم، تراها السحاب اللي سخرناها والشياطين كل بناء والغواص والخيل وغير هذا في الدنيا، بس أما عندنا له شيء ثاني. قال الله وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. هذا عطاء من؟ عطاء الله. إذا أعطى الله يستطيع أحد يمنع عطاءه؟ إذا سخر جل وعلا وهيا يستطيع أحد أن يرده؟ لكن الله يبي منك أمر أن تستجيب. قال الله جل وعلا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، ثم قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. هذه الشرطين، أنت عليك بالاستجابة لي وأنت تؤمن بي. حقق الأمرين، لا تجعل دنياك مقدمة على آخرتك، لا تفرط في دينك بحجة تترك الصلاة وتترك الركعات وتتأخر عن الواجبات وتفعل المنكرات وتقع في المحرمات، ثم بعد ذلك تجي تقول والله ربي ما أعطاني. الله إذا علم منك الصدق هيأ لك وأعطاك. هنا كان التسخير لسليمان، الحيوانات، الطيور، الحشرات، الجن، الشياطين، كلها كانت مسخرة في عهد سليمان. قال الله جل وعلا، وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا إيش؟ منطق الطير، يكلم الطيور، وأوتينا من كل شيء. اليوم بعض الحكام، ما الذي جعل الناس إذا رأوا الظالم تجاوز؟ يعني فرعون من من من بطشه وظلمه وتعديه لما أعطاه الله جل وعلا قال أنا ربكم إيش؟ الأعلى، وجلس يتباهى بالنعمة التي أعطاه الله إياه. قال وإن هذه الأنهار تجري إيش؟ قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. القضية إذا تجاوزت أنك ترى نفسك وتستعلي على الخلق يسقطك الله، لأن الذي يتعلى على الله يسقط. ولذلك سقطت حكومات وسقطت أنظمة وزال رؤساء، والسبب أنهم تجاوزوا النعمة التي أوتوا، ما سخرت لمرضات الله ولا لإقامة العدل في دين الله. قال الله ولقد آتينا داود وسليمان إيش؟ علما. وقال إيش؟ الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. هنا تكمن، هنا الفرق. تعطى أنت نعمة لكنك ما تشكرها، وشكرها بالعمل مو بالقول. بعض الناس تقول اشكر نعمة الله، يقول الحمد لله والشكر، لكنه عاصي، لكنه مكابر، لكنه لا يعرف الحق ولا يقف عند أمر بمعروف ولا نهي عن منكر. الشكر باللفظ جزء من أنواع الشكر، لكن حقيقة الشكر بعد الاعتقاد قول ثم عمل. ولذلك الله قال وقل اعملوا آل داود شكرا. ليش الله ما قال وقولوا آل داود شكرا؟ قال وقل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ولذلك يروى عن عمر بن الخطاب كما في الأثر الصحيح وذكر ذلك ابن حجر وغيره قال أن عمر بن الخطاب كان يقول اللهم اجعلني من عبادك القليل. فقالوا ما هذا الدعاء؟ قال أليس الله جل وعلا يقول وقليل من عبادي الشكور؟ أنا أريد أن أكون من هؤلاء الذين يشكرون الله وهم القلة كما وصفهم الله تبارك وتعالى. سليمان كان يمشي معه جنوده. أن تخيل ملك معه جنود جن، الله يكفينا شر الجن، وشياطين وبشر وحيوانات وطيور وكلها تمشي تحت أمر هذا الحاكم هذا الملك. وسليمان يخرج ومعه هؤلاء الجنود يتفقد الجيش. واليوم المسؤولية على الحكام الموجود اليوم، الفساد في المال، الفساد في التعدي الموجودة في أصقاع الأرض التي أرى الناس في مصر في تونس في ليبيا في اليمن في غيرها، حاكم يجب عليه وجوبا أن يعدل في العطية وأن يراقب الرعية. المسألة مين مسألة كرسي أجلس عليه ثم بعد ذلك دع الخلق للخالق ويحصل اللي يحصل؟ لا، عمر بن عبد العزيز يقول والله إن لو عثرت بغلة في العراق لعلمت أن الله سائلني عنها. بغلة، حنا عندنا رهام اليوم تلوث بدم ملوث فيه إيدز ولم نجد وقفة حتى الآن جادة. بلدان محيطة بنا الفساد يستشري في أصولها، التفقد مطلب. ولذلك عمر بن عبد العزيز كان يخشى على نفسه من تفاحة توزع الغنائم. وكان هو متزوج فاطمة بنت عبد الملك بن سليمان بن مروان، وفاطمة أبوها ملك وجدها ملك وإخوانها خلفاء وزوجها خليفة. قال الشاعر فيها بنت الخليفة والخليفة جدها أخت الخليفة والخليفة زوجها، تعيش في عز. وولدها يخرج إلى أبيه عمر يوم تولى الخلافة قال لفاطمة يا فاطمة والله إني توليت في أمة محمد أمرا عظيما، فإما أن تعيدي ما أخذتيه من والدك من الذهب وغيره وإلا والله لا تبيتين معي ليلة، إما أنا وإما أموالك. قالت هذا مال أعطانيه أبوي. قال هذا المال من بيت مال المسلمين، أعيديه وإلا لا تجلسي معي. قالت والله أعيده وأعيش معك في الفقر والحياة حياتك يا عمر. يوزع الغنائم، وانتم تعرفون ان القائد له الخمس، اصل الغنائم ما اخذ الخمس اصلا. ابنه فوجد تفاحة في سلة محطوطة يوزعها على الناس فاخذها وعمره 5 سنوات فقضمها كل التفاحة، ثم ضربه عمر على يده وانتزع التفاحة من فمه فأعادها في مكانها وراح الطفل يبكي عند أمه. فسألته لماذا تبكي؟ قال أخذت تفاحة وضربني أبوي وقال كخ لا تأكلها. فطلعت فاطمة فاشترت من السوق تفاحة، ورجع عمر بن عبد العزيز ما معه لا تفاح ولا الخمس ولا غنيمة ولا شيء، والجوع يضرب به. ما دخل شم في البيت رائحة التفاح، فظن أن الطفل هذا الولد أخذ تفاحة من وراء ما شافها. قال كأني أشم رائحة تفاح. قالت له فاطمة يا عمر إن ابنك هذا جاءني يبكي وذكر لي أنك ضربته على أجل تفاحة، فوالله الذي لا إله غير دمعت عيني فخرجت فاشتريت تفاحة بالدين، خذيتها من واحد يبيع على أن يعطيه قيمتها بعدين. فبكى عمر قال يا فاطمة والذي نفسي بيده والله إنني انتزعتها من فمه وكأنما أنتزعها من قلبي، ولكني تذكرت الجنة والنار

سلامة القلب. ترى إساءة الظن بالمناسبة تقود إلى القتل وتقود إلى التدابر. هذا الكلام مو بكلامي. الله ماذا يقول في القرآن؟ قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا إيش من الظن. المشكلة عندنا احنا نقرأ القرآن وربما نحفظه لكن قليل منا من يفهمه ويتدبره. قال الله اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إيش إثم. جميل. ثم وش قال بعدها؟ ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم. وقال العلماء من أساء الظن تجسس. أنت لما تشك في واحد دور وراه تتجسس عليه، وإذا تجسست اغتبته. وفي حديث صحيح يؤكد هذا المعنى، قال النبي إياكم والظن، فإن الظن إيش؟ وش دخل الكذب؟ فإن الظن أكذب الحديث. وش قال بعدها في نفس الحديث؟ ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تناجشوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. لأنها ارتبطت بسوء الظن، حصل الغيبة وحصل الكذب وحصل التجسس وحصل التناجش وحصل التدابر. فالمسألة هنا النملة قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، وبعدين قالت لا يحطمنكم. ليش قالت؟ ليش ما قالت لا يقتلنكم؟ ليش؟ وش معنى؟ تفضل. في مادة في النمل اللي هي مادة الزجاج، ولذلك تجد النمل وانت اذا دعست على النملة او تجد في صوت كأنه شيء يتكسر كأنه زجاج. وهذه بلاغة القرآن، قالت لا يحطمنكم سليمان وهم لا يشعرون. ثم قال الله ايش؟ فتبسم ضاحكا. ايش تدرون ليش ضحك سليمان؟ ضحك سليمان من حسن ظنها. وش الشيء الثاني؟ ومن بلاغتها ومعرفتها. حسن ظنها قالت وهم لا يشعرون. حتى انت لو جاك عدو يريد بك شر مثلا، فقلت لصاحبك ترى جايك فلان وده يتفاهم معك، انت هنا تمتص جزء من غضبه وتغير معايير تفكيره تجاهك، وهذه من الحكمة. ثم بلاغة هذه النملة قالت لا يحطمنكم وجنود سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الجنود صافين وسليمان يمشي يتفقد، فأصابهم العطش فما وجدوا الماء. يقول العلماء ومنهم ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنهما ناقش رجلا من الخوارج، وهذا الرجل الذي ناقشه يقال له نافع ابن الأزرق. هذا نافع يحب الخلاف ويجي لابن عباس يحاول يثير بعض المسائل، وعنيد، والعنيد مشكلته مشكلة لا يفهم ولا تقدر تفهمه. لذلك علي بن أبي طالب يقول ما ناقشت أو ما حاججت عالما إلا غلبته، وما حاججت جاهلا إلا غلبا. الجاهل ما له طب. ويذكر ابن الجوزي في كتابه كتاب الحمقى والمغفلين ذكر قصة عن بعض الأكراد، يقولون الأكراد فيهم نوع من العناد شوي، أن رجل من الخلفاء جاب له كردي وجاب بطيخ جح، قال له البطيخ هذه بماذا تقصها؟ يعني تقطعها بايش؟ بالسكين ولا بالمقص؟ قال الكردي عناد، قال اقطعها بالمقص. هو يعرف انه ما خطأ لكن يريد ان يبين عناده، وهذا ذكر ابن الجوزي. فقال له البطيخ يقطع بالسكين وليس بالمقص، قال لا بالمقص، انا ابيها بالمقص مو على كيفك. فقال الخليفة هذا اجعلوا لي ماء باردا، مثل ما يقال اليوم مثلا البركة او المسبح، ثم اربطوا لي هذا الرجل الكردي ذكر ابن الجوزي في مقدمة كتابه. قال فربطوه وبدأوا ينزلونه في الماء البارد وينزلونه وليس عليه إلا ما يستر سوءته. والحاكم جالس الخليفة يقول نزلوه، والرجال ينزل والبرد يرتعد، يقول ها مقص ولا سكين، ويقول لا مقص، ترى بتموت قال بكيفك. والحاكم يقول نزلوا حتى وصل الماء إلى كما يقال عند عنقه. قال مقص أو سكين؟ قال لا مقص. قال نزلوه، فنزلوه حتى دخل رأسه وطلع يده يسوي كذا مقص. يقول ابن الجوزي فمات بسبب هذا العناد. وبعض الناس للأمانة أن تبين له الحق يقول لك لا، تقول له يا أخي هذا ماء، يقول له هذا شاهي. وهذه مشكلتنا، إذا أتيت إلى من لا يفقه، كنت أتحدث مع شاب متأثر جدا بالليبرالية وأفكارهم وطرحهم قبل أيام الحقيقة، حقيقة يعني مراوغة، قلت له نتحدث وإياك يعني نقاش أخوي، ويسألني في بعض القضايا، يتكلم مثلا عن قضية الحجاب، تسولف في قضية الحجاب وتأتي بالدليل من الكتاب والسنة شوي، يقول طيب وشو انتم حاطين محلات التأنيث، ليش عرضتوها؟ طيب خلينا في صلب الحديث. ثم يروغ روغان الثعلب يمين ويسار ولا تخرج بنتيجة. ولذلك حتى أن شيخ الإسلام علما بأنه صاحب الفلسفة والمنطق وتعلمها رحمه الله حتى يحاج أهل الباطل، يقول كنت أظن أو أرى بعد فترة من الزمن أن مناقشة صاحب الهوى أنها عبث، لأن راعي الهوى ما يقتنع، عنده هوى وعقل ناشف، ولا تستطيع إن أتيته يمين أتاك من جهة الشمال، ثم ضيع الوقت ربما تأثم على ضياع الوقت إن لم يكن منضبطا. المسألة هنا سليمان لما سمع هذا الكلام من النملة وتعداها جلس يتفقد عطش يريد الماء. الهدهد كما يقول ابن عباس، ذكرت لكم عن نافع هذا الأزرق، أنه يحاج ابن عباس في مسألة قالها ابن عباس هي مفيدة لكم اليوم. الهدهد هو الحيوان الوحيد الذي يعرف مكان الماء وإن كانت الأرض جلدة، يعني تعال في صحراء ناشفة وطير فيها هدهد، تجد الهدهد يطير ويحوم في موقع لو حفرته تجد تحته ماء، وهذه خاصية للهدهد، هذا ذكرها ابن عباس. يقول ابن عباس قلت هذا المعنى للناس، أن الهدهد يعرف مكان الماء في الأرض البقعاء الناشفة، وأنه لو جاء صبي، يقولها ابن عباس، فوضعه عذبنه إيش عذاب شديدا، أو لأذبحنه أو ليأتي بسلطان مبين، حط ثلاث عقوبات. قال لأعذبنه إن كان متأخر من غير إذن، يعني ما في سبب، واحد مبزوط في عمله يتأخر كل يوم ويغيب، ولا جاء قال زحمة سيارات، والله طريقي خلاص زحمة، المدامة مس مريضة، ولا جيت من الطوارئ إلى آخر الوقت، ثم تكرر ذلك، قال لأعذبنه يعني سأعاقبه، أو لأذبحنه، صار العقاب أشد، لكن متى؟ إذا علمت أنه خاين وانسحب من جيشي وجنودي وراح إلى غيري، هنا ما لها إلا الذبح. أو لا يأتيني إيش بسلطان، يجيب لي بينه دليل أن هذا الغياب وهذا التأخر كان بسبب مشروع مقبول، وهذا يدل على حزم وعدل في وقت واحد. ثم في هذه اللحظات رجع الطير، الهدهد غايب حتى الآن ما يدرون وين راح. فلما وقف قال الله جل وعلا يصف هذا الموقف، قال أحط بما لم إيش تحط به. شوفوا اللي يكلم جندي يكلم قائد، وطير يكلم نبي، أنا عندي شيء أنت ما عندك عنه علم. وهذا فيه دليل يستدل العلماء على أن الأنبياء لا يعلمون إيش، لا يعلمون الغيب. قال أحط بما لم تحط به، وجئتك من وين؟ من سبأ، بنبأ يقين. سليمان وين كان فيه؟ بأي بلد؟ في فلسطين. والطير طلع من فلسطين لليمن ورجع ويتحدى القائد، أحط بما لم تحط به،

والبدر عليك لو أطفأت فيك ضوء أنت اليتيم وفيك ملحمة يذوب في ساحاتها مليون جبار. أما قضية إخراج الناس كافر زنديق فاسق، يقول شيخ الإسلام ابن دخل في الإسلام لا يخرج منه إلا يقينا، ولذلك في الصحيح في صحيح مسلم في كتاب الإيمان من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال كنا في غزوة وكنت أرى مشركا، هم غزوا في غزوة الرسول ليس معهم، وإذا أطلقت الغزوة فمعنى أن النبي لم يغزو بها، وإذا قيل معركة فكان النبي حاضرا فيها، فقال إنا غزونا في غزوة ورأيت مشركا يقتل في المسلمين، معه سيف يقتل. اغتبت. أسألكم سؤال، إذا رأينا الآن المشاهد في أي قناة لإخواننا أهل الشام، ما شفتوا صور نساء يسحبن عفيفات حتى يغتصبن؟ ما شفتوا أطفال في سوريا يبكون الجوع؟ ما شفتوا دماء؟ ما شفتوا موحد مدفون في التراب يقال له قل لا إله إلا بشار؟ هذه المشاهد ما تحرك في المسلمين؟ هذه المناظر التي نراها ليست أفلام وليست مسلسلات، هذه قضية على عقيدتنا وأمر. دماء أكثر من 65,000 إلى اليوم قتلوا في سوريا منذ أن بدأت الثورة، والحكام والعرب ومجلس الأمم ومجلس ولا في أحد إلا كلام. هنا التوحيد يحرك الغير المنضبطة طبعا. يقول أسامة فغاضني ذلك، يعني حرك في نفسي شيء، لحقت بالمشرك كافر وحنا في حرب، لحق به أسامة قال فسقط من على الفرس على الأرض. فلما سقط الكافر رفع عليه أسامة، الحديث في صحيح مسلم، رفع عليه السيف، فلما رأى المشرك السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وقتله أسامة. ثم رجع المنتصرين ودخل الصحابة عليه الصلاة والسلام فأخبروه، قالوا إنا قد انتصرنا، ففرح استبشر وجهه، فقام لهم الرسول ولكن أسامة يا رسول الله قتل رجلا قال لا إله إلا الله، نزل النبي وضع رأسه فبكى. النصر يفرحني لكن القضية دي لحظة. فلما جاء أسامة قال السلام عليك يا رسول الله، منصورين حنا والرسول قد وضع يده على رأسه أو على جبهته ويبكي. قال أسامة فخفت، يعني الرسول ما رد علي، قلت السلام عليك يا رسول الله، قال فرفع النبي رأسه فنظر إلي قال يا أسامة أقتلت الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إني رأيته يقتل في المسلمين فغاضني ذلك. قال يا أسامة أجبني، أقتلت الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله والله ما قالها إلا تعوذا من الموت، يعني خوفا من الموت. قال يا أسامة من لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة؟ قال أسامة والله إني وددت أنني ما أسلمت إلا تلك اللحظة. المسألة خطيرة، مسألة التوحيد مهي بشوي. حنا نسمع التوحيد التوحيد التوحيد ونتوقع المسألة سهلة، لا، التوحيد يحفظ به الدماء. قال أمرت أن أقاتل الناس كما في الصحيحين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. مسألة التوحيد جعلوها همتهم، قالوا التوحيد ما احمدوا الله على أنكم وحد، اشكروا على نعمة التوحيد، احمد ربك أنك ما تعرف إلا الله ولا تركع إلا لله ولا تسجد إلا لله، وهذا والله هو الشرف. والله كل ما وضعت جبهتك في الأرض لله فأنت تقترب من الله، قال الله ألا لا تطعه واسجد. أنت تنزل تسجد في الأرض لكنك تقترب من رب العالمين. فالحمد لله على نعمة التوحيد وعلى نعمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هو يغار على هذه المرأة التي سجدت وقومها للشمس من دون الله. الموضوع وصل للملك صح؟ لما قيل الموضوع لسليمان وش قال سليمان؟ الحين سليمان سمع الكلام من الهدهد وقال له اني جئتك بهذا الخبر من سبأ بنبأ يقين. سليمان صدق مباشرة؟ لا، انت جاي تتهم، عندك الان ادعاء، هذا الادعاء ربما يكون تهمة غير واقعة وربما يكون له بينة وربما ليس له بينة. قال سليمان قال سننظر، نبغى نتأكد أصدقت أم كنت إيش من الكاذبين. إذا جاءك خبر، القاعدة اللي يقولها ابن القيم بقولها لكم بالعامية، العوام يقولون وهذا كلام يقوله ابن القيم رحمه الله، إذا جاءك من يتكلم في الناس تراه إيش بيتكلم فيك عند الناس. يقول ابن القيم رحمه الله إذا جاءك من ينقل الأخبار من غير تثبت فاعلم أنه ينقل عنك من غير تثبت. إذا جاءك حمال حطب يتحدث ما فلا تقبل كلامه. يقولون العوام العاقل يطيح كم من كلامه؟ يطيح. طيب يطيح له قيمة. ولذلك العاقل قال سننظر أصدقت أم كنت منك. أنا أحترم كلامك لكن نبغى نتأكد نتثبت أنت صادق فيما نقلت أو أنك من الكاذبين. وش سوى سليمان؟ كتب رسالة قال اذهب بكتابي هذا فألقه إليه. كتب رسالة اختصرة، بسم الله الرحيم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ما قال من سليمان صاحب المعالي والسمو ولا لا قبل مزيل لين تصل، ما نحتاج هذا. أعطاك مختصر لأنه يعرف قيمة نفسه. إنه من سليمان وإنه بسم الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي إيش وأتوني مسلمين. كلام مختصر، لا تتكبرون وأسلموا تعالى. الهدهد خذ الرسالة، لما خذاها سليمان علم قال اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم إيش تولى عنهم، عطهم فرصة يقرؤون. ماذا يرجع الهدهد؟ رجع من فلسطين إلى سبأ عند ملك بلقيس، ثم رآها في قصرها حديقتها فوقف الطير فألقى عليها الرسالة والتقفت هذه الرسالة. وقف الهدهد ولما تدور في قصرها وهو طائر ألقى عليها الرسالة، الرسالة من الملك الآن، ف يدي بلقيس ثم بصره. هي تعرف سليمان، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. لما قرأت الرسالة عرفت أن المضمون واضح. وبالمناسبة ترى العبارة نقولها الحكمة خير الكلام إيش ما قل ودل. لذلك إذا رأيت الرجل قليل الكلام فاعرف أنه يخرج أحيانا حكما، وإن رأيت الثرثار فلا تمسك منه شيئا. الكلمة المختصرة تؤدي، خاصة صاحب المركز صاحب القوة، إن خير من استأجرت عبارات مختصرة لكنها وضحت ما هو الشرط أو الشرطين الذي نحتاجها في صاحب الولاية أو الراعي للغنم حتى يكون عندنا هذين الشرطين. قرأت الرسالة، وأول ما قرأتها هي ذكية، أرادت تستشير الوزراء والحاشية. اليوم المشكلة عندنا تصدير الرأي الآخر، لما تجي الآن تحاج لك بعض الصحف تقول لهم أنتم أنا أعرف في بعض صحفنا بعض الصحف فيها نسبة من الكتاب ممن ينتمون للعلمانية والليبرالية يمكن أكثر من 70%، ويكتب أحيانا قضايا دينية قضايا دينية ما أشيت. ترى أنا نكتب أحيانا نكتب رد على هذا بأدب دون تجريح ودون اتهام ودون بكل كما يقال أدب الحوار، ونرسلها للصحيفة نقول أعلموا المقال انشروه كما نشر غيره فلا ينظر. إذا جلست تناقش قال يا أخي الرأي ولا الرأي الآخر، الرأي لك حلال عليك وحرام علي، تصدر لي وللأمة ما تريد وتمنعني أن أقول كلمة حق، ما تجاوزت فيها على أشخاص ولا أفراد ولا جهات ولا اتهام ولا تصنيف، وبالتالي يصدر رأيي ويقبل رأيك. هنا لما أستمع إلى الطرف الآخر كما فعل سليمان، أصلا سليمان استمع من الهدهد وهو قائد وهذا جندي وطير، والآن بلقيس هي تجمع الوزراء الحاشية، والله إن بعض الحريم طيب من عشرة رجاجيل. وللأمانة هذه جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل صهيونية يهودية، لما كانت رئيسة الوزراء في ذلك الوقت أول ما أحرق المسجد الأقصى ادخلوا وحرقوا في المسجد الأقصى، هي تقول قرأت لها قالت حرقنا في جزء من المسجد الأقصى كنا نظن أن يهب المسلمون هبة واحدة فيحصدون الصهاينة، نظرنا خايفين اليهود ماذا ستكون الضربة، تقول حنا مستعدين ومتوقعين، واحنا ما لقيناكم نايمين حكام معلومكم سهران ذيك الليلة خميس ولا في أي شيء من ذلك. تقول فقمنا فتجرأنا على أن نضع حائطا وعلى القتل وعلى غير ذلك. جولدا مائير امرأة هزت العرب حكام العرب في ذلك الوقت بخطاب ألقته بعد المحرقة التي حصلت في المسجد الأقصى. القضية أحيانا هي قضية عقل، هي سياسة شرعية بلا شك، النظر في العواقب هذا أمر شرعي ومن فعل الأسباب، القوة المادية أمر أيضا لا نستهين به، الخمول والموت والسكوت والتبعية الذليلة المنهزمة، هذا الذي قتل المئة، الآن عندنا حنا قرابة مليار ونصف المليار مسلم، حنا نشكل في الكرة الأرضية ربع الأرض، وينهم أينهم؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خاف علينا القضية، يجتمع علينا أعداؤنا كما تجتمع الأكلة إيش على قصعتها، قصعة خلنا نسميها اليوم بالمصطلح المعاصر صحن بادية ويأكلنا العدو. قال الصحابي أو من قلة نحن يومئذ رسول الله، حنا قليل في الوقت، قال لا أنتم لكنكم لا لا ما في، وترانا معنيين يعني معليش أنا أرجوكم تكفل لما يجي على هالكرسي والناس جاكم يقول والله ان الشيخ جريء يتكلم شكله يقصد الناس والحق، لا لا انا اقصدك انت اللي قدامي، اقصد من شاهدني عبر هذا، اقصد المسلم. يجب يا اخي نتغير، يجب ان تفقه انك انت انسان من ضمن المنظومة تنهى بسببك، ان يكون في موقعك تكون ليس صفرا ولا واحد بمجرد انك فلان، لا الله جل وعلا اثنى على ابراهيم ان ابراهيم ايش هو له أمة. وبعض الالف هم صفر على الشمال وبعضهم والله كالانعام بل هم اضل، كما انه كالانعام بل هم اضل، لازم يعرف كل واحد منا اللي هو موقع في الأمة. لا ليس شرط أني أكون صاحب مالي وإلا حاكم وإلا مسيس وإلا وزير، لا لا لا لا، أنت مسلم بمقدورك أن تقدم لدينك شيء، اكتشف وش تستطيع أن تقدم. أقلها أن تلتزم بأوامر الله جل في علاه، تكفي المسلمين شر أفعالك المشينة، هذا أقلها. وتستطيع أنك للأمة. المهم جمعت الوزراء وجمعت الحاشية، قالت يا أيها الملأ، الموضوع خطير، أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. إن الوزراء احنا لها وشلون الأمور ما تبي طال عمرك، كل شيء زين. أنا قرأت إن يقولون معدل دخل الفرد المفترض يتجاوز 1.5 مليون في السنة في دولة من الدول، ويوم ناظرنا الواقع لقينا ما يدخله ولا 100 ريال في آخر السنة. والسبب في هالمعادلة أن الحاشية، لأنهم مستصلحينهم، هم مرتزقة، من يصفق للفلول الماضية في مصر أو في تونس أو في غيره إلا الزبانية المرتزقة. أما الضعوف يقولون لا، إحنا لا نقبل. ترى الناس لما ذهب المستعمر الإنجليزي، البلد العربية أغلبها كانت مستعمرة، البلاد المسلمة إلا قلة منها، لما ذهب الاستعمار الناس فرحوا بذهاب الاستعمار، جاثوهم. في استعمار فرنسي كان قلق، فقام الناس فانتخبوا بناء على الأنظمة الفرنسية، انتخبوا حكام رؤساء. مصر انتخبت رؤساء، وليبيا انتخبت رؤساء، وغيرها من البلدان الأخرى. هم الناس يقولون يعني ذهبنا من العدو إلى واحد منا من بني جلدتنا وطينتنا، فطلع هذا ولدنا اللي يتكلم بلساننا ويتكلم بلغتنا ويأكل معنا أكلنا، هو أشد علينا عداوة من ذلك المستعمر. ولذلك الناس صحت بعد مرور هالفترة 180 سنة، وتحديدا خلنا نقول 120 سنة، فاقت الناس، رجعت، ولن تقبل مثل تلك الذلة التي حصلت. اليوم الوزراء هؤلاء الذين حول هذه الملكة قالت لهم ما كنت قاطعة حتى تشهدون. وش قالوا لها؟ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس جديد. ما عليك، احنا وراس رجال ولا أجل جد، والله ما تدري وين الرجال يروحون. والموضوع لا تتكلم على سليمان، ملك سليمان مقارنة بملك بلقيس هي أصبحت في تلك اللحظة أعقل منهم. نحن أولو قوة وأولو والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. اللي تأمرين أن ننفذ ما تفعلين. لكنها كانت أذكى، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. إحنا ما أقدرنا ملكة، ولو دخلوا علينا، لو إن حسن مبارك تنحى من البداية وفك الناس المشاكل، وكذلك لو تنحى بعضه مثل الآن هالأهوج بشار وغيره، كان خفت الوطأة. لكن تقتل وتأمر بالقتل وتسلط على الضعفاء، ثم بعد ذلك إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وسبحان الله العظيم، إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا وهو فوق، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. بس بتدبر. ويوم جاءت ثورة مصر، حفظ الله مصر وسائر بلاد المسلمين، حسني مبارك جلس إلى الليلة السادسة ما خرج على الناس، ثم خرج بخطاب ركيك وأقسم فيه أن لن يترك كرسي الرئاسة إلا بعد ما ينهي الفترة الرئاسية. أقسم، وارجعوا للمقطع، أني ماني بتارك إن هالمكان حتى تنتهي فترتي، وبعدين انتخب رئيس جديد. ثم لما ضاقت الدنيا بعد 18 يوم خرج النائب عمر، ايش اسمه؟ ها؟ سليمان، أنا عشان الأخوان من مصر أبيهم بس يجاوبون. ثم أعلن تنحي الرئيس. وهنا تذكرت قول الله، هو يقول ما والله لا أذهب حتى تنتهي فترة الرئاسية. قلت أولم تكونوا أقسمتم من قبل إيش ما لكم من زوال. وين راح شرم الشيخ؟ صح، ترى شرم الشيخ تاريخيا هذا مكان فرعون. قال الله جل وعلا وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. سبحان الله العظيم، القرآن هذا ما ترك. ويأتيها الأهوج القذافي واشغل زنقة، ولم يكن هناك إلا التهديد والاحتقار. ترى هذا فعل فرعون، أنا شبهت القذافي بفرعون. فرعون قال لهامان أوقد لي طين، وهذا فيه احتقار. هو يقول أوقد لي على الطين، يعني جميل، لأنهم حقراء ما يستحقون إلا التراب. أكرمكم الله. يقول الآن وخلى شيء اللي قاله. ثم لما أراد الله أن يفرق فرعون وينجيه ببدنه ليكون لمن خلفه فهو آية، يقول هنا جبريل في الحديث الصحيح أن فرعون، طبعا فرعون يوم شاف المرء آمنت بالذي آمنت به بني إسرائيل، جبريل يقول كنت أحثو في فمه التراب خشية أن يتوب. يحط التراب، الطين اللي كان يقول أوقد لي على الطين، يدخل في فمه وعلى عينيه حتى أماته الله على تلك الحالة، حتى قال الآن هالحين. ويوم قبض على القذافي، وسمعنا بعض المقاطع وشفنا كلكم يمكن رأى في المقاطع التي ارحموني الله، ويستنجد بأولئك، هذول قبل يومين جرذان ولا لهم قيمة عندك. ولذلك فرعون كان يقولها، إن هؤلاء إيش لشرذمة ما لهم قيمة قليلون، وإنهم لنا لغائضون. هم أشبه بعض، لكن هذا فرعون وهذا شو اسمه صدام وهذا قذافي، والقضية تدور حول محك واحد. إذا غاب العدل والإنصاف غاب معها جميع المعاني. هنا جمعت الوزراء وبينت لهم أن القضية خطيرة، لكنها أيضا هي ذكية. قالت إني مرسلة إليهم إيش بهدية، أنا بختبر سليمان، فناظرة بما يرجع المرسلون. تقول أرسل له هدية، إذا كان هو ملك من أهل الدنيا يحب المال بيقبل الهدية. أرسل له هدية كبيرة فيها من الذهب وفيها من كما يقال من الثروة الكبيرة، إن كان ملك عادي فهو سيقبلها، وهنا نكون لوين أيده. وإن كان ملكا رسولا نبيا لا، بيردها ولن يقبلها. فأرسلت الهدية تختبر اختبار، فلما أرسلتها فلما جاء سليمان وشاف الهدية قال أتمدونني بمال ترشوني تشترون ذمتي؟ لا، إذا كنتم قد فعلتم على أناس فأنا أختلف، أنا نبي ملك رسول لا أقبل بذلك. يخبرهم بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. هذه والله ما تأثر فيني، أرجع إليهم رجع الهدية فلنأتينهم. علمها خلاص، أول مرة بسم الله إنهم من سليمان جناس بالطيب ما نفع، الحين نتفاهم معك بالأسلوب الجديد. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال لها والله إن سليمان سيخرج جيش أوله عندكم وآخره في فلسطين، وإن تعودوا أذلة ما لكم قيمة. والله العظيم إني لازلت أتذكر كلمة أولئك الرؤساء والكبار والزعماء على ممر التاريخ، ولعل مما يلفت نظري في الزمن المعاصر كلمة الملك فيصل رحمه الله لما قال الكلمة المدوية أن سيأتي يوم نصلي في المسجد الأقصى، وأخبر بريطانيا وأمريكا ترى البترول نعم هي بالنسبة لنا ثروة لن نستهاون فيها، لكن لو هددتونا بهالبترول والنفط ترانا بدو، نركب الخيل والبعير والخيمة هي مأوانا وناكل ونشرب وتجي العافية. لما سمعوا هالكلام تغيرت الموازين. احنا اليوم عندنا قوة، الموقع الاستراتيجي. اتكلم انا على الامة، انا ما اتكلم على بلد دون بلد، انا اتكلم على الامة الاسلامية كلها. ومع ذلك الى اليوم سنتين وسوريا يحدث فيها مشاهد القتل والتمثيل وحنا نتفرج. ايران تدعم، وحزب ابليس الشياطين في لبنان يدعمون، وروسيا تمانع وتدعم بالسلاح، والصين تبارك، والمسألة وكل يوم اجتماعات، وراح الابراهيمي ورجع وعود، وكأنك ابو زيد ما غزيت، وكأن الموضوع سهل، كأنك ذابح لك طليين ودجاجتين وانتهت القضية. وش فيه؟ هذه قضية هنا والله الذي لا اله غيره سنسأل عن هذا الامر. الموضوع يجب ان نفقه، ان يجب ان نستشعر اقل ما فيها ما فعلنا في مالي اليوم. المسلمون يفعل بهم الافاعيل، الاحواز في ايران يشنقون شنقا وتقطع كذلك اعضاءهم الجنسية من الرجال امام النلع. المسلمات يحصل فيهم ما يحصل الشيء الكثير. اهل السنة في العراق منذ ان جاءت مسلسل 11 سبتمبر ونحن سلمنا العراق على طبق من ذهب لايران تفعل بها ما تريد. القضية تحتاج ان نفقه، ان نعود حتى نعود الى موقعنا الرئيسي. فجاءت الكلمة من سليمان فكانت عاقلة. يوم وصلها الامر والتهديد قالت سنذهب لهم مستسلمين مسلمين. خلاص الرسول عليه الصلاة والسلام اجلى يهود بني قريظة طردهم طرد. ليش؟ لاجل امرأة كشف ثوبها، بس انكشف ثوبها عند اليهود فاجلاهم صلى الله عليه وسلم. وقصة صلاح الدين او المعتصم المشهور رب معتصماه، انطلقت يوم نادت المرأة ومعتصماه، وان كان اللفظ عند اهل العلم فيها مقال، لكن القضية حركت رجل فجهز جيشا حتى ينقذ امرأة واحدة. واليوم لا نستطيع، طفل عمره لا يتجاوز 5 سنوات رأيته بعيني في اليوتيوب يضرب بفأس على رأسه في سوريا، وش ذنبه هذا؟ والرجل يدفن. قل لا اله الا بشار ولا تموت، قل لا اله الا بشار ولا تقتل. وأمتنا قوة مال ثروة، ومع ذلك وموضوع عادي. حنا تبلدت أحاسيسنا، أول القضية كنا نبكي، والحين الموضوع صار عادي. عادي سوري ينذبح ما في مشكلة، وبالمئات بالمئات يقتلون بالمئات. الحس الإنساني المسلم يحضر في عند سليمان، وتأتي بلقيس وتأخذ وفد. قالت يا أيها الملأ، يقول الآن سليمان بلغه الآن أنها ستأتي. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها؟ هي تتفاخر بعرش الآن. بشار يحتمي بمن؟ يحتمي بإيران طبعا، ويحتمي بحزب الشيطان، وإيران تغذيه بالسلاح والرجال والعتاد. وللأمانة نحن نحيي مصر في وقفتها الأخيرة أمام الخباز هذا نجاد لما زارهم ساعي البريد، الذي لا يصدر برأي رئيس بقدر ما يصدر برأي ملالي ومخطط 12 خطير. الرافضة ينخرون في جسد الأمة، أبلشونا عندنا في الشرقية إلى اليوم في القطيف مشاكل. البحرين يريدون الآن، هم يقولون بعد العراق البحرين، لأن إذا سقطت البحرين في هذه المنطقة في الخليج العربي جاء الدور على الكويت وقطر ثم السعودية. وهم يحلمون، وهذا موجود مكشوف وأعلنوه، يقولون لن يهدأ لنا بالا حتى نقتل 1000 مصلي في الكعبة، ونقتل إمام الحرم وهو يصلي بالناس الجمعة. هذه أحد مخططاتهم الآن ترى.